croissance. الخاطب إسرائيل وجبريل وميكال شاهدان والمؤمن بالعزة ملكو أنا كل خطبة إسرائيل جبريل وميكائيل يوسيري يالا تبا بطنك ميكي لفقطوب وزوجي لك علم أبي طالب ورسام أمني إن البطولة بوحيين كان زوجها خير الورى ثم أعدى فارس البوامي من بعد ما رد صديقا كذا عمرا وليس ما حاز إلا درع من نعمي وقد حوت سنة جيبا وقبضة أشهر ونصفا عذيبا قبل الجزم وجوجو مضخ ثم يك علي بن أبي طالب لما يكو فاطمة أنك خطبة إسرافيل نسيادة جبريل ميكائيل كل كليفة رب العزة ما نسعى مامني إِنَّ الْبَطَوَلَا تقل إِنَّ الْبَطَوَلَا بِوَحْيٍ كَانَ زَوَّجَا إِنَّ الْبَطَوَلَا بِوَحْيٍ كَانَ زَوَّجَا خَيْرُ الْوَرَى مِنْ ثُمَّ أَدَى فَرِشُ البطولة بوحي كان زوجها خير الورى ثم أعدى فارس البهم من بعد ما رد صديقا كلا عمر وليس ما حاز إلا درع من نعم وقد حوت سنة جيبا وخمسة أشهر ونصفا عميما أفضل الدرع إن البطولة لك أجدك ججام يلا way innal batola naka aji dogu ci jaamu yalla te moy fatimata innal batola naka aji kay aji dog bopam ci ludul lu neexul yalla innal batola ka dogu ci jikko jo xamni kene am ko dul mom kana nekna zawajaha بسيلوكو خير الورى جندي ميسمي محمد سبب لنكو سيلو دي وحي جسب وحي بدك جيالا كان لكو سيلو ثم عدا فارس البهمي توكي نوني جمباري جمباري تمي علي واو اسكا فاطمة لكو علي بق ينن بقو انكم ينن بقو انكم ثم امنعكي من بعد ما رد صديقا كذا عمر وليس ما حاز إلا برأي من نعم ñun dal di ma radda te gana bañ dello sidiqan abou bakkar ko jëk labat ñu dello kada omar omar khataa ñu labat ko ñu dello ko wala kat ali nabi talib sax ni ngi labat waye wala su garga wala su gayne ga ma haza gen muy lak ila dira ndere mu bu ko minna ami jallu aduna aw bakkar ko jëk jël bëgg ñu dello omar bëgg ko ñu dello ko ali nabi talib bëgg na waye amul dara ci alal lu dul bubu ko ma la jaay ñi di téméri deureum ci ca nekk ko ñu ko ngi haji malik yoy jamana aisha ñaata at la am mu ñu waxat hawat sanatan jayban wa khamsata ashhurin wa qad hawat laqna ma aisha jayban fos bo bu jigen ni ku ci jank bu amé kamisol comme nafa amul kalpe amul sag amul poche la dañ def ci sen bëtu digg di jëdé sen alal mo do ni xarat lakkanamu jay ben poche santam ci at te jël bu la ay 15 santam fukki ak joom deggal ma do waxal xarat lakkana jay ben poche te wa jay ben la am fukki at ak joom ya ñaata la du fukk way jiin ñaata baal ñaata nga boole muy lan fukki at ak juróom tewa bi nga am jay ban tewa ba jay bu la wa xamsata ashhurin ak juróomi weer wa nisfan fukki at ak juróom ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom bi muhammad di takk bi ñu koy takk moom ay fay fatimata booba la am asifa nag muy aji sagu afdalal jisimi waaw moo waay aïcha mi ngeen di lim ak fatimata ak khadija mo maryama nag waay fa ngeen koy bàyyi fa ajaba kul al ajab bi hada fidlati dakaraha mawlana fi qurani ci 30 mawdian ma ni maa ngi yéem yépp gi yéem ci sang bi nga xam ni yàlla wax na ko fanweer yoon ci alquran waaye tudd ca benn tur nag maryama yàlla tudd na ko fan weer yoon ci alquran waaye moom rek la tudd ci alquran amul benn jigéen bu mu tudd tuddul maryama lu tax lu tax dañ ni maryama doomu yàlla bu jigéen la ñii ni jabaru yàlla la ci arab seen jaam dañ koy sàllalu bu dee sang nag ñu daan bàyyi di wat jëkk tànk borom nangam ak nangam nangam bu dee seen jaam nag dañu jaytu turwa kaarama yaa maryamu yow maryama uxnuti jaamul li rabbiki ña sa boroom wasjudi soroxlul warkei maa raakii ñu xam ni maryama du doomu yàlla jaamu yàlla la moom rekka tax yàlla tudd ko ci alquran teb ci rekka tax fan weer yoon tudd na ko moom maryama tamul benn jigéen bu mu tudd alquran ku dul maryama loola tax maryama moomu nag sallamat isa ila muallimihi dafaam benn bés mu ne xale bi la daal muo léeg te mooy isa ndax moom lu mu wax yàlla rek yàlla fekk ko ca ba suñ ko jox ay ndongo xale wa bar jël gi seen loyeg seen bàyyi isa di leen seet fi ñu ne ba xale yoo ca pekk ba maanaam ci ruqu ba mu ne waa ana xale ya ñu ne xale da nekkuñu fi mu ne waa li yëngu ci ruq bi loon la ñu ni ko ay manxuux la isa dellu ñu ni place ba ñëpp di mbaamxuux maryama moomu nag ni man daal isa mii danaa ko joxi jàngu ndax yàlla mu xaw a dal aslëf ba mu demee ci borom ki koy jàngal salamat isa ila muallimi fa allamahu abajada mu xamal ko di ko abajada moom sëriñ ba xaala isa etadri ma abajada waay isa di sëriñ ba na xam nga abajada yow ñu ma koy jàngal fa xaala muallimu laa sëriñ ba ni ko dee ma ne xaw ma abajada noonu rek laa ci xam fa xaala mu ni ko amal alifu fa alaahu llahi walbaau بهاء الله والجهم جلال الله والدال دين الله. فقال المعلم أحسنت منك أبا ليسك خيول يلا بابي تارو يلا جيم دي مغب يلا لا ديال دي دين يلا لا منك هوزا. فقال ما هوزا واي أي ثاني سريج منك هوزا. قال منك لا أدري قوم خده من قال ها هو الله الذي لا إله إلا هو حاجي موي جيت بول بي جامو جامو غام جاري نك يلا جام نك جام غول نك جا الا هو نري موم يالا منكو واو منكو واوي لوي واوي منكو وين المكذبين والزال زبات العذاب عجل الكافرين. قال المعلم احسنت منكو حاجي دال موي هو الله الذي لا اله الا هو واوي موي وين ولا تسكر للمكذبين نيلوي ودي يالا زادي موي زبات العذاب وتلتراه ثم تلتلاه وهو لا سمى وعاله من لكنا فتلقى من لكنا كلامنا قال من لكم عيسى من السلقبة فما كلامنا. فقال أدري فما كلامنا به. فقال من لكم ألقاه كلام الله والله ملقى للجنة بعض بعض والميم ملك الله والنور الله عيسى سلقبي كيف ذكب موي وخي الله لامجي moy la nek yalla ñoom aljana yalla yalla bo lek ñoña mi mi nak moy nguru yalla noon bi moy leeru yalla. khal muallim ahsanta mune ko saafada. khal fa ma saafada saafada nak moy leerati serim lu ko ma de xamumako mune ko astadu sidqo wal aynu ilmuhu wal fa'u fi'luhu wa da'u diyahu mune ko saar gi moy degguk yalla ay ligal gi moy xam xamu yalla fa gi moy jefam دار بي موي ليرام. قال احسنت. فقال خلصت. فقال فما خلصت. فقال القاف قدرة الله والراء ربوبيته والسين ثناؤه والتاء تعالى تعالى الله عما يشركون. فقال المعلم احسنت من لو خاف دي ما يتكتم يالا راجي موي نغورو يالا سين دي موي يكتوك يالا من لو احسنت. فقال لمريم نك خذي ولدك وانصري لي فإنه علمني ما لم أكن أعرفه. منكو فبا سدوم غيوبو سري بني مريم فبا سدوم تيوبو سدوم دي كت لمو خم خمو مكو مو مدن خم جيبو سدوم فانو سدوم كو دفنات. واو واو واو لين خم بسو كيدو سلك نين خم ني كانت دارها مثابة العلماء والأدباء نخلي من بلاسم بلاسو خم خم لا اك بلاسو جامي موتاخ موما سالاج نيمو توغال واديو خامني دا فا خول دي دبرام سي نييل بن دا فا خول جيجين سي ميدي مو ارام كو مو جيكي با تاكوسان مو دغان كو ketisbar mu aram ko ci takusan mu dagan ko tege mu aram ko ci fagar mu dagana ko fori wax len way am nga joju jigen day way joju jigen ha madam munuko ma taqulu fi rajulin nadara ila imra'atin awla an-nahari haraman suma halal lahu ila al-ittifa'i suma haraman alayhi inda dhuhri suma halal lahu inda al-'asri suma haraman alayhi inda al-maghribi ثم على له عند العشاء ثم حرم عليه نصف الليل ثم حرم له عند الفجر غايو دي نو يو واي دا خو نداوسي تيمي دي دا خو نداوسي تيمي دي مو ارام كو بيجانتي بي يكتيكو mu dagan ko ci bisbar mu aram ko ci takusan mu dagan ko ci timis mu aram ko tege mu dagan ko ci digu guddi mu aram ko ci fajar mu dagan ko ma dama wa fuuri ba dagan ma jox alal ba wi len ma way xam ngeen sama alal ba xam ngeen sama alal ba fatiha khalaq an-nasi ak do gi fatiha ngi yeen lako hadara bi ak ñu hadara bi ak goor gi ken bop ngeen mucc nasi nak ab jeber la nazaraha ak nabiyul awla nahar lañ nabiyu lako xol ci midi kana aram lako suma sharaha ila irtifai bijeenti bi yekati ko mu jënd ko ba disbaani jot mu gorel ko ba taxani jot mu takk ko timi su jot mu zaharante ak mom suma la may xam xam sama wayjur timi su jot mu kafara lamu bihar won ge mu fa naka pasam payli payliko la dafa jara xar sama way lu ngeen tegg way lolu sukaynatu ci daram ci barabam ci lako jami won fure yi mani waw ñeñ ni amna nak waw waw fanaga li am nak wa hakala siyama ummu nabi alayhi salam amatu bint wahab allati wahaba allah laha hada nabi alkaram waladan wa akrim bihi min mawludin amal kawna muradan tanqulu min sulbin tahurin li tahiratin maymunati farhi wal asli وما مس هذا النور عند انتقاله مع الطول نقص في اتصال وفي فصل انتهى عنده أميته على عمد عبد الله حامل البدري وخرب هذا الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام في ليلة زراب سيد عاملته إلى سيدنا عبد الله ينادي في الأكوان بالتبشير لقدوم هذا الحبيب البشير النذير فنادى به على صوته يا حمد عرش ويا أهل سيدة المنتهى ويا أهل الجنة ويا أهل السماوات ويا أهل الأرضين أن كلمة الله قد تمت وحكمته نفذت ورحمته قد عمت وإن سبحانه أنجز وعده بجار النبي لأمه سيد الأجمعين خاتم النبيين والمرسلين المبعوث رحمة العالمين المسمى بمحمد وأحمد وطه وياسين الناسق بدين كل دين وهو الآن بذي الحكيم الخبير المعطي لكل شيء خلقه بحسن تدبيره وعلم على الرواح من هو فمن باينك ndey yonentaba aminatu bint wahab mi nga xamni yalla may nako doon ju tedd ci nga xamni nu ko joge ci ndigu leer mo mi nga xamni tabaaraku ta'ala dafa ni jibril la nga wote fo meuna wax ni neen soppe bi nga xamni bi begal ni julit yi la di ragal lo yefer ya wote ci kaw mbolam ñu bokk arash ak ci muntaha ak ñun aljanna ak ñun asman ak ñun suzilan naka baat ba mat na atta ba wéy na yërma ne ja matal na man yàlla la ma la defoon la woon def naa ko te mooy lan amal sang bi nga xam ni bu du wonteeg moom du ma bind kenn mooy xaatimu nabi yi na moom mottali ñoyant yëpp tumaay mursalina rahmatullah alamin mooy yërma ne ci bindeef yi mooy tudde mouhammad tudde ko ahmad tudde ko taha tudde ko yasin te diine moom mouhammad mooy folli bépp diine moom daal mooy waaja moom laa tànn mooy sama jëriñ mooy sama xarit ila taxarara haada nag yajibu ala kullin taatuho wa mahabatuho wa taxalluqu sajaayaahu sanniya wa axlaaquhu sunniya kama naba alayhi cheikhun munfiq jir lxaaji malikun mushfiq fi ixlaas dahiri faiqi qawli fa waajibun taatu lhaadi mahabatuho kada itibaacu latiyaati min asa mani ndeen yi sax na nag war la ci bépp jullit bépp jullit bépp doomu aadama sax mu topp mouhammad te sopp ko jikko way jikko mi tedd ya ñu ko saa maam ja nga xam ni moo aj jot dalay daye ci xam-xam mooy ku sopp ko mouhammad mooy ku wél ka mooy waaja mu wax ci niinee ni fa waajibun taatul haadi mahabatuho kada itibaacu latiyaati min umami nahal ala ma tuqaalo إن أعظمها استعمال سنته من جهة أمامي وواجب أن يورل طاعة الهادي طب أجي جبجة سمع محمد طب محمد لورل محبته صب خير لورل كان اتباع الذي نكو طب لالا ياتي لنكو ديك من الإمام تي مير تي سنة نطبكو واو حاج مالي طب محمد ak sopp Muhammad lan moy mandarga wala ngeel lako al alamat ay mandarga way xalo wax lañu dal in azamaha naka mandarga gëna mag ci mandarga sopp Muhammad ak sopp Muhammad isti'mal sunnati mo jëfëliku sunnam sunnam ci jumlatul imami umami ci mbolam jamana yépp dekat wala sanaf'un ala hubbin bila amali wa tabi'an sunnatal mughtari taqlimi wala sanaf'un dien ngari ala hubbin ci tiofel bila amal ma beug yalla sama yon ci dine ma beug muhammad sama yon ci sunna waxo deug ni wa tabi'an na nga top sunul muxtari suné kuñu tanaka suko defé taxtani mi da nga mang waw fal mahabbatuna fillahi laysa bima ishrabi malin ayyuhu ana aba'in wa ajdadin ima mahabbatu أمر يخاف في قلب المؤمن يلقي الله في قلب من يشاء من عباده وإذا قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق ما في الجميع ما علت بين قلوبهم ولكن لا له بينهم مني صب يالا نك أتفل في يالا دلو يجند في علل صب يالا دلو يدون في مامة باي صب يالا دال دير لما خملي يالا ما قستاني تقول بأجي قم مسالك وتكو فنيخنك موتا يالا محمد وخون يالا وخون محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما علف بين قلوبه ولكن الله علف بينه مسكني لن أردي بانسي سعال الجب أسمع نفسه لكي نكي شعلل أكي ما نغشين بوكو دي بانسي وان كي بقى بولا ناري خل يو خاري من يالا تابي ما خلي يو محمد لن ألوكي شلولا ما ألفت كرني تاب بين قلوبي ولكن الله نك يالا ألف بينهم يالا تلكو نيخ شي خول متابكو واو صب نك ليغا خاني موي صاب صب اك لي بيتي صب نك لان لا صب يالا ليكوي جيبتي اك ليكوي مانا ماتال نياتا لا فكلا واو احدها قراءة القرآن بتدبري وتفهمي لمعاني وثاني أتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض الثالث دوام ذكره على كل حال والقلب والعمل والحال الرابع إيثار محابه على محبك الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفته فمن عرف الله بأسمائه وصفته وأفعاله أحبه لا محالة الثالث مشارف بره وإحسانه وآلائه ونعانه فإنها داعي ذا محبته السابع انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى الثامن الخلوة به لمناجاته وتلاوة كلامه التاسع مجالس المحبين الصادقين واتقاط الأصائب ثمرة كلامه العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب والمرء من هذا العشر محبون إلى منازل المحبة والدخول جل الحبيب مني لنا خملاً مي موي بجي بقي الله تبقى بقي الله شو مبقي له فكو له مجكري ما جانع القرآن أكثر تدل القرآن جيما خم معناي نيار البي جامو يالا نافلة جنا فرسي نيدا سي نافلة أكثر نيان نيتي البي سقل تد يالا كبير أكتبتي كسقل تجف سمبير نيتي البي موي كيكو بغ كمو بغ نبغ كو جيرو مي البي سقل سمو تلو تيرو يالا يي أدملو يالا يي نلقو سيت لكم نقامتكم فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه الله لا محالة وخم يالا تيوتيرم أكيم ملوم أكي جهرم يالا صبلا أم تبلا جرم بأن يالبا فوطلو خيول جلي يالا خيول كينا نتل أكي خيولا يب ندوك سنت يالا جرم يالا نعرل بي دم سخل ci lepp lo xamni ci digëne sabaram la nga diga toroxlu di ca mut muti ngir bañ may waja jëm ñettel ba moy fo wété wétal yalla di tuddu waxam jëm ñettel ba bo amul xatal soppal liko sopp ci taxal ñam li ñu wax na jëriñu jëm mel ba lepp lo xamni da ligël sa xol ak yalla la ko wacc fi la ci Allah ba fukk yi baane yalla la sopp la nga sopp yalla do tek way gañi la alamatu bakadu shawqi ha gañi la alamatu qalu inna alama fi mal sunnati min jumlati al-umami المغترد وتنيمي على نبي وعليه المعين سلام ربنا دائما عم بسهره في أعمال سنته من جملة الإمام وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المغتير تغتنمي وكسد الشوق في لقيا لسيدنا من العلامات هب لي ذاك ذا الأمم وكذ ذكر صلاة ثم نصرة دينه تخلق ما حدا في مشعر نينا لو اني لك علامات اي من درد خالوا وخلوا ان اعظم هانت لكن جامعك من درد سبق يالله طب يالله استعمال سنته ما جفندك سنة من جملة الإمامين كي مولين بير يبنا الحالات وانتشارها في تعليمها وتعلمها والوقوف على ما حد لنا من شريعته مولينا وليس نفع دين جارين على حب الجفه بلا عمل ما بقي الله سمعون جديه نير تصل إلها وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأعطاته إن المحب لمن يحب مطيع ما بقي الله سمعون جديه نير من الدير يدعو ياكم يا الله غير شيء لبنك يا الله ويقول كل ما يخذ القياس لو كان حبك صادقا لأعطاته سكسب بودجون لغير سب لغير سب دفت إن المحب مطيع لمن يحب قد ما بقي الله سمعون جديه نير وخودك ما بقي محمد سمعون جي سنام وخودك مرسى مامني وليس النفع ديان جارين على حد الجفاف مكدفة تغتني لغا مانغ ما بقي تيبو جن يا خون يا نيخ يا خين تدنكو سك هذا يقتف دواي سمام نيرا وقصد الشوقي في لقيا لسيدنا من العلامات هب لذاك ذا الأممي وقصد الشوقنا بارك تفعل في لقيا كدابي li sayidina ñe sunu sang tassu di muftada sama may may alamati dokku ci mandal gay bëgg muhammad fo tollu bëgg dajé muhammad bo mo la ñewon ci jëmit yang baat ba tabarab ba moy madinatu munawwara boko manul di julli ci mam fo tollu bo manul diko bëgg rek moto min alamatu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam katlu shawqi ila liqa'ihi وريته وتمتع بجميل محاياه وطلعته ولذلك تجد كثير من المحبين لعلي السلام من كمل ورثته لا تسكن النيران شوقهم روحا وارتياحا إلا بنظر إليه ومشاهدته كما قال بعض الأفراء ما لاحتي إلا لقاء الأحباب فنقل لنا خمي جيخ لنتك كي محمد لنعرف وخمي بني بقى لكتي biñu bëgg naana ci luddul dégg ak waji rek so maam nak neena waqtu dhikri salatin summa nusatu di ni takhalluq ma qad azmi shin mo la bokku na ci bëgg muhammad bokku na ci top muhammad kadu dhikrin bari tuddu yalla ci waxtu yépp xamala